الله الرحمن الرحيم. الرابع من السابق من النص العملي يكون مواهري بين الملاكات الوطنية في مقام الحفظ والتشريع من الاختلاط والاشتباه بينما نوحظت الأهمية الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال المعظم قد عرفنا سابقا أن نقطة تشريع وتشكيل ما تتميز بالأمارة على الأصل والحجية بمثبتاتها هذا الفرق من الزيت الشديد بين الأمارة والأصول الزيت الشديد يقول الأحكام الظاهرية لحفظ الأرجح والأهم من الملاكات الواقعية سواء كانت هذه الملاكات الواقعية للأحكام الواقعية ملاكات تخصيصية أو ملاكات إلزامية فما دام هذا هو الغرض من الحكم الظاهري فلا بد ان يكون الفرق بين الحكم الظاهري في الاماره والحكم الظاهري في الاصول على اساس هذه المنطقه فيكون الاصل الحكم الظاهري في الاصل ينشأ من أرجحية الملاك وهذا أرجحية الملاك وأهمية الملاك ينشأ من نوعية الملاك الواحد فمثلا إذا كان يوجد الملاك الواقعي التقليدي اشتبه بالملاك الواقع الإلزامي في الشك فهنا الملاك التقليدي بنظر الشارع في هذا الفرض فرض الشك أرجح وأهم من الملاك الواقع الإلزامي وهذا هو مر رسالة البراءة ورسالة الإباحة وهذه الأرجحية والأهمية نشأت من نوعية الملاك نوعية الملاك جنوب الملاك التقليدي هذه الأرجحية على أساس نوعية الملاك إذا كان الاشتباه بين الملاك التقليدي والملاك الإلزامي في مقام الشرط التقليدي بنظر الشارع أهم وأرجح لذلك يجعل حكم ظاهري لحفظ هذا الملاك الأرجح وهو هذا الحكم الظاهري في طلب الدراسة وكذلك في بطالة الاحتياط يشتبه لدى المكلف ملاك واقعي الزامي مع ملاك واقعي تقليدي في مثل اذا كان هذا الاشتباه في اطراف العلم الاسلامي مثلا نحن نعلم اجمالا بوجود الصلاه اي الصلاه مردده بين القصر والكمام كل طرف مردد بين الوجوب وعدم الوجوب يعني المكلف يشتبه بين ملاكين ملاك تخصيصي وملاك الزامي في هذا الموضع نوعية الملاك وهو الملاك الإلزام بنظر الشارع أرجح في مقام علمي في مقام كائن. إذا هذا الاشتباه والشك مقرونا بالعلم إجمالا، فلذلك يجعل حكما ظاهريا يحمي هذا الملاك الواقعي الإلزامي المشتبه مع الملاك الواقعي التحديثي في أفراد معلومة فإننا نكتشف أن الأرض العملي دائما لحفظ من أهم المناكات وأرجح المناكات هاي الأرجحية والأهمية تنفع من نوعية الملاك. نوعية الملاك إما إلزام وإما تركيز، هذا هو المهم حفظ الظاهر في الأصول العملية، لكن أحيانا زائد على هذه الأرجحية من ناحية نوعية الملاك زائد على ذلك يلحق شيء آخر الكاشفية. فإذا انضمت الكاشفية أو خصوصية أخرى، الخصوصية الأخرى في الحالة النفسية، إذا انضمت إلى هذا الأهمية وأرجحية الملاك الناجية من نوعية الملاك من صورة أصلا محترمة. إن شاء الله لما نصل إلى الاستصحاب الحالة النفسية اللي تزاد على نوعية الملاك هذا هو الاستصحاب. شنو هاي الحالة النفسية؟ إن شاء الله هناك بالتفصيل. وأما زيادة التجريبية على نوعية الملاك في الأصل المحرز المحرز الآخر قاعدة البراءة قاعدة التجاوز، لأن المكلف عندما يكون مشغولا بالعمل فيكون منتسبا إلى عمله، فلما يبعد من العمل نحن نشك بصحة العمل وعدم صحته، فهنا نوعية الملاك المتعلقة بالصحة أرجح من الإطلاق. مع ذلك إضافة إلى ذلك الفراغ كاشف، الفراغ من العمل كاشف عن الصحة، لذلك تصير طالب أو قاعدة الفراغ من الأصول المحردة. المهم سيد الشريف يقول في الأصول دائما الحكم الظاهري ينشأ من أهمية الملاك وأرجحية الملاك، هذا الترجيح ناشئ من نوعية الملاك، نوعية الملاك إما ملاك تركيزي أو ملاك إلزامي، ملاك تركيزي في إطالة البراءة وملاك إلزامي في إطالة الاحتياج. أما الحكم الظاهري في الأمارة، هذا الحكم الظاهري ينشأ من أرجحية وأهمية الملاك المشتبه في موارد العمارات. مثلا العمارة قامت على حرمة لحم الأرض، أن الرواية ولو الرواية صحيحة أن على حليك، لكن هذا عارض عن هذه الرواية. المهم هناك أمارة على حرمة لحم الأمر، وأما حرمة أيام الأمارة هاي الملاك الإلزامي مشتبه مع الملاك التفريغ، حرمة وعدم الحرمة، عدم الحرمة ملاك تفريغي والحرمة ملاك إلزامي. فلما قامت الأمارة على الحرمة فهنا رجح جانب الحرمة، هي التنبيه على أية على أساس الكشف، لأن الأمارة كاشف عن الفرض. فلذلك الحكم الظاهري في الأمارات وهو الحجية تتعلق بالأمارة، وملاك هذا الحكم صحيح هو حجمه الملاكات الواقعية، لكن الملاكات الواقعية صارت أهم وأرجح بسبب الكشف. الملاك الإلزامي هنا وهو المفسد الالزامي في لعب الارنب سبب ترجيح على الملاك التركيز الدين سبب ترجيحها هو في الاحتمال لتعبير السيد الشهيد والتقييم كان يقولون هي الكشف لذلك السيد الشهيد اولا يقول الحكم الظاهري الغرام دائما هو الاب ماذا اهم وارجح من الاحداث الواقعيه المحتدقه والمحدوده من قبل المكلفين لكن من فرق ان الحكم الظاهري ما دام يحب باهم وارجح الملاكات هاي الارجحيه في الملاكات الواقعيه في الاصول العمليه ينشا من نوعيه الملاكات وقلنا اذا كان شكا مبنيا بنظر الشارع الملاك التركيبي امر واما اذا كان الشك والاشتباه في موارد العلم الاجمالي فهنا بنظر الشارع جنون ارجح الملاكين المشتبهين هو الملاك الالزام ولذلك يجب الاحتياط اما في الاماره الحكم الظاهر صحيح في عرض اهم وارجح الملاكات لكن هذه الارجحيه للملاك الواقعي ما نشأ من نوعيه الملاك بل نشأ بجنون من الكشف وقوه الاحتمال هذا هو الفرق بين الاماره والاصول الثاني الشهيد اول يكون الغار من الحكم الظاهر لماذا ويبني الفرق على اساس هذا الامر اهم وارجح الملاكات لكن الارجحيه من وين تكون من موجود الاولى والارجحيه اذا ما رايشون من قوه الاحتمال وتعلق الكذب بهذا الملاك الواقعي المشترك فلذلك صار ارجحا من الملاك الاخر من هذا الملاك مشتبه لدى المكلف مع الثاني في تكوين الاماره القائمه على حرمه لحم الارنب فهنا الملاك الالزامي وهو المفسد المسلم مشتبه مع الملاك الخفيفي وهو اخذنا حرمه الرئيس المهم هذا بيد المولى المكلف فقط هو المشتغل نشوف ما قلنا ان الحكم الظاهر مجعول للجاهل المكلف الجاهل بالحكم الواقع لكن المولى يجعل الحكم الظاهري على اساس حفظ نوعيه الملاك او على اساس حفظ الملاك بسبب الكشف هذا بيد المولى احنا فقط نحن نعرف ان الفرق بين الحكم الظاهري في الاصول وبين الحكم الظاهري في الامارات على هذا الاساس فمن خلال الادله نحن نكتشفها في مطالبه الاباحه في كل شيء من الحلال يعني كل شيء مشروط حرمته حكم الحلية لما يكون حلال هاي الحلية غير حلال الملاك الترخيصي وكذلك رجح ما لا يعلمون هنا كذلك اذا كان حكما الزاميا مشكوكا هذا الحكم الزامي غير مرفوع هذا مو اللي يحب الملاك التكليفي اذا رفع الحكم الالزامي شنو معناه؟ يعني الشارع قبض الملاك التكليفي هذا في موضع في الشك في التكليف واما اذا كان موضع الشك مقرونا بالعلم الاجمالي موضع منه تحت الحدود انه يجب الاحتياط يجب الاحتياط في الاحكام الالزاميه يعني جمهور يعني لحظة هذا التعبير الاشتباه اذا يكون موجود في التعبيرات الاهم وخاصة الامور اذا كنت في الدين العراق. لكن جيل السيد الشهيد طور هذه الفكرة وجاب هذا المسألة على الاساس. لا موجود هاي الفكره موجوده بين المسلمين ان الاحكام الظاهريه احكام ظاهريه ما دام فريقيه لماذا لا يستخدمون هذه الفريقيه للاحكام الظاهريه للتفكيك بين الاماره وبين الاصول العمليه. لكن شوي في ملاحظه مو دقيقه يعني من تعبير السيد الشهيد وما اريد ادخل في التفاصيل. ما كان هذا الفرق ممكن بين الأمارة والأصول؟ نأتي إلى هذا الفرق الواضح المسلم بين الأصوليين في اختصاص الأمارة في الحجة أن اختصاص الأصول ليس هو الحجة. على أساس هذا التسليم مباشرة التفريق اللي ذكره السيد الشهيد بين الأمارة والأصول يبرر هذا التفريق المسلم بين الأصول. الحكم الظاهر في الأمارة ناشئ من قوة الاحتمال من الكشف. أي ملاك واقعي تعلق به الكشف بنظر الشارع أرجع من الملاك ما تعلق به الكشف. ماشي الآن لما الأمارة تكون على شيئين فطبعا في كشف ملاك الفجية جدا الكاشفين وقوة الاحتمال بتعبير الناظر أبدا. فهذه قوة الاحتمال والكاشفين هي أمارة موجود بالنسبة للمسلم المصابق نفس الكشف والإمام نفسه موجود بالنسبة للجازين. فالأمارة تكون كاشفة عن المسلم المصابق وكاشفة عن المسلم المصابق فالملاحة الحجية موجودة. فالأمارة تكون الحجة للمسلمين طرق المسلمين الزكاة للمسلمين والإسلام. أما الأصل لا، لأن ترجيح الملاك الواقعي في الحكم الظاهري للحفظ الملاك أرجع وجد هذا ترجيح في الملاك الواقع انك نقول انه وعيه البلاد وصير شهيد عبر بقوة المحكمة قوة المحكمة يعني الرحيلة المحكمة اهمية المحكمة. هاي الاهمية والارجحية هي على اساس جعل الحكم الظاهري في الاصول العملية هذا ناشئ من وعيه المحكمة. ما دام نحن نوعية المحتمل فخصوصية المحتمل له لها تأثير في جعل الحكم الظاهر. هذا خصوصية غير مستدامة. ولذلك ممكن يكون هذا الحكم الظاهر في وضع المعنى. في هذا المثال المعروف بالولد من باب اللحية الاستصحاب أساسا للمنعية المحتملة تماما من هذا الشيء خصوصية مجانية حتى تصير أصلا محرجة. الخصوصية الزائدة الكاشفية هذه قاعدة الحرام المهم ما دام حافظ الحكم بالبقاء نشأ من قوة المحتملة والنوعية إضافة إلى ذلك خصوصية نفسانية هذه الخصوصية موجودة بالنسبة لله ولكن يكون شرط الاستصحاب كيف الشارع يحكم في جانب العملي نبات الله يعني هو الناس في الدنيا المفاوضة هي الاستصحاب حياة المهم السيد الشهيد يقول هذا التفكير تشربون فيه بين الأمارة والأرض يؤدي إلى تصوير التفريق الثبوت في دين حجية المثبتات الأمارة وعدم حجية المثبتات. أما في مقام الإنذار أن نكتشف ذلك من الأجندة أم لا؟ التقديم الحدود لهذا التفريق المكمل بين المسلمين. نعم. ليس الله سبحانه لا تنمو الى حجيب يأتي زيد الشهير الآل قوة المحتمال مقصودة من قوة الاحتمال مقصودة الكاشف أي كشف الكشف الناقض هذا هو الملاك في جعل الحجيب وبتعبير الشيخ المعني هذا هو الملاك في جعل الكشف الناقض كشفا كاملا هذا أمر تدبيرنا المدلول المطابق كشف الأمارة عن المدلول المطابق كشف الناقص عن عادة كشف تكميليا وبالنسبة للانتزام كشف الناقص وكشف التكميلون هذا هو الملاك لإعتبار هذا الكشف الناقص كشفا كاملا لتعبير الشيخ الناقص يعني الشارع ثم هو كشف الناقص من المدلول المطابق ليس الملاك موجود كشف الناقص موجود يجب الضرورة هذا الكشف الناقص التكويني بالنسبة للمدلول المطابق صار ملاك يعني لاعتبار هذا الكشف كشفا كاملا بتعبير الهي او جعل الحجية بأي صيغة من شأن هاي ملاك موجودة في المدلول الالتزام يجب الضرورة هنا كشف الناقص صار ملاكا لجعل الحجية واعتبار كشف الناقص كشفا كاملا وبالنسبة للمدلول الالتزام موجود في الأمر ولكن تشوف الملاك موجود في المدينة المطابق موجود في المدينة الالتزام كما كانت الأمارة بالنسبة للمدينة المطابق على أساس هذا الكيس الناقص لا بد أن تكون حجة بالنسبة للمدينة الالتزام على أساس نفسه من أسباب الكشف الناقص قوة الاحتمال مثابرة هذا الإنسان والمرأة هذا بالنسبة للشيخ الملاكي هو قال الحجية جمع المطلقية كاملة الاعتبارية او التعبدية جعلت في الامارة بالنسبة للمدينة المطلقة هذا يستلزم ان يجعل الشارع صحيحا كاملا الاعتبارية بالنسبة للمدينة الالتزام كل بلدنا في مدينة كشف التام الاعتباري بالنسبة للمطابق والكشف التام الاعتباري بالنسبة للمدينة الالتزام لكن الشيء ما بدا يتوقع الشيء ما دام اثبت هذا الفرق ان الحجية على اساس الكشف هو الاحتمال صار سببا لاهميه وارجحيه الملاك المكشوف بهذا الكشف فما دام صار سببا للارجحيه معناه قوه الاحتمال للكشف له كشف فما دام له دخل في الحكم الظاهري وفي الحجية فهي موجود في المدينة المطابق والمنطق المهم السيد الشريف يقول هذا هو الفرق بين الأمارة والأصول على أساس الغرض حفظ أهم أرجح الملاكات والأرجحية مرتبة نوعية الملاك ومرتان الأرجحية الملاك من ناحية الكشف المتعلق به فلذلك في الأمارة هذا الكشف له دخل في الحجية لأنه هذا الكشف هو السبب في أرجحية الملاك فبالنتيجة الكشف له دخل في الحكم الظاهر في الأمارة وهذا الكشف موجود بالنسبة للمدلول المطابقي وموجود بالنسبة للمدلول الالتزامي فبصورة استفادة الأمارة الحجة أما على خلاف الوصول لأن مرجحية الملاك ناشئ من نوعية الملاك ملاك التخصيصية أرجح من الملاك الإلزامي عند الشعب فيجعل الشارع حكما تخصيصيا على صدق هذا الملاك التخصيصي الأرجح للمحافظة عليه و إذا كان هذا الشك والاشتباه مقرونا بالعلم إجمالي فهنا نوعية الملاك وهو الملاك الإلزامي أرجح من التخصيصي ومن ذلك الشارع في المحافظة على هذا الملاك الأرجح يجعل حكما للمحافظة عليه وهو الأمر احتياطي فهنا مثبتات الأصول ليست بحجة لأن هذا الحكم نشأ من قوة المعتمد وأرجحية هذا الأرجحية في الملاك، لكن النوعية فيها النوعية ما موجودة في اللازم، فلذلك بسبب فقدان بعض الشروط الأرض، فلذلك لا يمكن أن نقول هذا الحكم وأرجحية بين بعض الأصول على عكس من دون المطارد، لا يمكن أن يسرع إلى النزول الإسلامي. فلذلك مستكان الأصول ليس بحجة. هذا تفريق سلبي شديد، ونتيجة هذا التفريق حجية مستكان الأصول وعدم حجية مستكان الأمام وعدم حجية مستكان الأصول. الرابع ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العامل حكم قادرين وحرت فيه أهمية وأرجحية المعتمد عند التزاحم بالمناكات الواقعية في مقام الحكم التشريعي عند الاختراق والاشتباه لدى المعتمد، بينما وحرت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال مع حضانه غير محضان، لأن أحيانا قوة الاحتمال تؤثر في جعل الحكم الراهن بالاصول، تصير اصلا نقل الزمن المجرم، فالحكم الظاهر بالاصول ناجي من قوه المحتمل، لكن احيانا هو المحتمل يضطر معه والبراءه واصاله تحقيقه. وما ارسلناه زائد عليه قوه الاحتمال او حال المسؤوليه في الاصول المحتمله. وقد علمنا سابقا ان هذه النكته تفيد تفسير ما تتميز به الاماره على الارض من حجيه مثبتات الارض. الاصول العمليه الشرعيه والعقليه، وتنقسم الاصول العمليه الى شرعيه وعقليه وشرعيه، هي ما كنا نقصدها عن الامر بها الى احكام ظاهريه وشرعيه نشأت من ملاحظه اهميه المحتمل والعقليه وظاهره عمليه عقليه ومرضها الحقيقه الى طاعه بعض المسلمين. الأصول العلمية في هذا البحث تقسم إلى قسمين، شرعية وعقلية. الأصول العلمية الشرعية أحكام شرعية حكم شرعي لتعيين الوظيفة العملية لجعل الأحكام الواقعية مشتبهة والجنة، وأن الأصول العلمية العقلية حكم عقلي لتعيين الوظيفة العملية تجاه الأحكام الواقعية الشرعية. حكم العقلية في الحديث سيد الشريف وضع أكثر على أساس تفسير العمل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. الأصول العملية العقلية من الأحكام للعقل العملي. كيف؟ العقل يدرك حق الطاعة بالنسبة لأهل الأحكام الواقعية المجتمعة من قبل الموضوع. يدرك عاقل لحسن العادل وقبح الظلم، كذلك يدرك ماذا؟ حق الطاعة. لكن هذا حق الطاعة إثباتا ونفيا ولتعبير آخر توجيهات أم فمثلا عند اصلين فقط، اصلين عقليين، وفي اصول العقليه اثنين، البراءه على قول على قولين المشهور قبح الاخر بلا كلام والاحتياط. بالنسبه للاحتياط قاعده عقليه معروفه بلد الشغل الذم اليقيني يستدعي فراغا يقيني، يعني شغل الذم اليقيني يعني اذا كان تكليف الالزام من جانب المولى معلوم لدى المكلف، لكن اطراف هذا المعلوم يرسل فمن على العقل ما لا يحكم في في منه وجوب الصلاة، وهذا وجوب الصلاة المردد بين القصر والتمام، أو حرمة الإقامة المردد بين هذا الإناء والإناء الثاني بشبهة التحريم إليه. العاقل يقول شغل الذهن اليقين يستلزم فراغ اليقين، فراغ اليقين يعني حق الطاعة هنا الطاعة القطعية. مقام الانتظار هذا الحق حق الطاعة في مقام انتظار هذا التكليف المعلوم بعد العلم بالتكليف، ولو كان هذا التكليف مرددا حق الوحدة هو الطاعة اليقينية. الطاعة اليقينية المثال الأول إتيان الصلاة بالقصد محسوب يقينا أن الطاعة حصلت، ولما الطاعة حصلت جميل الذمة فعلت يقينا. وفي المثال الثاني ثبت الاثنين الطاعة اليقينية، فهنا بين حق الطاعة شمل يعني من أهل الطاعة الاحتمالية وحضر الطاعة الطاعة اليقينية، لكن بعد الثبت بعد ثبوت التكليف وتقديم الأمر بعد غير المتبعين التكليف حق الطاعة مميز، وهو الطاعة اليقينية والفطرية، أما الطاعة الاحتمالية من الوالد عقل ميت بحيث مثلا في المثال الأول فقط يسمي التمام ويترك الكافر مثلا، وفي المثال الثاني يرتكب أحد الطرفين ويترك الآخر، هذا الطرف طرف واحد من الشبهة التحريمية يكفي، هاي يسميه الطاعة الاحتمالية، الطاعة الاحتمالية يكفي، فهذا حق فضيل. وإذا تعرفين بنظر الكتاب الشديد الحجية ترجع إلى حق الله، وأنا لا شيء الحجية استحقاق الذكاء على مسألة الحق، ولو كان تكليف موجود بين لزوم العمل وبين استحقاق الحقوق، البعض لما قالوا حجية القصر يعني يجب العمل بالقصر، اما مسألة حق الطاعة ممكن ان تفسر بوجوب العمل وممكن ان تفسر بحكم العمل استحقاق الفضيلة عن مسألة القصر، والفضل بين حماس وجوب العمل من ناحية نفس العمل بالقصر، اما حكم العمل باستحقاق العقوبة هذا من ناحية المجتمع والناس الناس يكونون عليه الزمن في حكم العقاب على مخالفة الشرع، اما وجود العمل لا عقل هو يحكمون بوجود العمل هذا من فرق بسيط موجود، لكن مش مهم هاي الفرق البسيط، لكن المهم نقول ان حق الطاعة يرجع الى الحجية كما يقول السيد الشهيد او من يرجع من يبحث هذا الجانب، اذا أخذنا برأي السيد الشهيد إن حق الطاعة يرجع إلى الحجية، وأما إذا ما أخذنا وهذا هو الصحيح من ذلك كل مبان السيد الشهيد سنة ثلاثة في القطر ليس له أساس، لأنه محل تفصيل لابد أن يحط الدليل في ثلاثة في القطر، وحتى هذا الدليل اللي ذكر في كلمة السيد الشهيد في حق الطاعة حق الطاعة هنا في مقام الانتكار، أما حق الطاعة في مقام الثبوت ثبوت التكليف، وين هذا عندما الشك في التكليف؟ عند الشك في التكليف مثلا شرب الكتب الحرام أم لا، الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا، هذا الشك في التكليف، فالبيت المشهور يقولون أن العقل يأتي ويغير حق الطاعة، مثل هذا التكليف المهتم الحرمة المهتمة دي شرب الكسر يغيره ويكون قبط العقاب بلا بيان. ما دام ما قام البيان على هذه الحرمة العقاب كبير، فمعنى كلهم ليس بالمولى حق الطاعة على بالنسبة لهذا التكليف اللي ما قام البيان عليه. فقط حق الطاعة الحمد بجلده فيما إذا كان التكليف عليه، ما إذا كان مكتمل عمل على أساس قاعدة كل حيطان بلا بيان. أما الشيخ الشريف يقول لا، وأنا في مقام وجود التكليف المشهور لا يجي حق الطاعة. السيد الشهيد وسع يقول حق الطاعة ثابت للمولى سواء كان التكليف معلوما أو مشكوكا ومحتملا حتى موهوما. عرفتم؟ فهنا يوسع. فالمهم الأصل العملي حكم عقلي متعلق بحق الطاعة. أصل حق الطاعة واضح، المهم الذي يتلقى للعقل العملي هذا، لكن كذبيه وتوزيعه يتعلق بالاصول العمليه. فيما اذا كان التكليف معلوما بالاجمال، هنا حق الطاعه يغير بحق الطاعه القطعيه. وفيما اذا كان التكليف مشكوكا، المشكوك يغير ويكون حق الطاعه هنا مضاعف. والشيخ الشهيد يوزع حق الطاعة. فلذلك الأصول العملية العقلية حكم عقلي بالنسبة لحق الطاعة توسعة أو تغييرا، والتعبير الأمر بالحكم العقلي يبين الوظيفة العملية العقلية تجاه الحكم المذكور. فتنقسم من الاصول العمليه الى شرعيه واقعيه. بالشرعيه هي ما نحن نقصده عامه ومردها الى احكام ظاهريه شرعيه، نشات من ملاحظه اهميه المحتمل والعقلي لوظائف عمليه عقليه. ومرد هذه الوظائف الحقيقه الى ارتفاع اثباتا توسعه ونفيا فحكم العقل مثلا بان الشغل المغلل يهدي الشغل الدنيوي يتبع الفراغ اليقيني ويرجعه الى ان حق الطاعه للمولى الذي يستقل به العقل. يعني حق الطاعه اصل حكم عقلي، يعني من الى المدرسات العقل العالمي، لكن تفسيره سريه وتوسعه بصوره من الاصول العمليه. انما هو حق الطاعه القطعيه فلا تستفي الطاعه الاحتماليه والاختلاط. وحكم العقل بقاعده قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور وجعل مرجعه الى تحديد وتضمير دائره حق الطاعه في التكاليف المعلومه خاصه، بينما يرجع حكم العقل بمنهجيه التكاليف المحتمله عندها. راح يصير شيء الى توسعه دائره حق الطاعه وحقه. ايضا حجيه القاطع وحق الطاعه ما يرجع الحجيه الى حق الطاعه، لان لابد ان يفكر شيء من وجوده المولى. وجوده المولى بالمعذره. المعذره من له حق الطاعه. حتى لا يمكن. ما دام هذا يفسد يقول الحجية لا يعني حق الله. ونحن لا ننصر الله. صلى الله عليه وسلم.